الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة أيها الإخوة، وهي رسالة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الأزدي المصري الشافعي ثم الحنفي، المولود سنة 239، المتوفى في سنة 321 أو ما يقاربها. صنفها الإمام أبو جعفر الطحاوي بيانا لجمل معتقد أهل السنة والجماعة. وبحسب مقدمة الإمام الطحاوي رحمه الله في رسالته، نقف مع ثلاث مسائل كمقدمة لهذا الشرح. وقبل ذلك أشير إلى أمر يعرفه الإخوة أو أكثرهم، هو أن هذه الرسالة تضمنت جملاً يطول القول فيها، وترون أن هذه المجالس المحدودة في شرحها من الصعب أن تكون مفصلة لمسائل هذه الجمل، وعليه فإنا نأخذها إن شاء الله بطريقة الموضوعات. ذلك أنك إذا نظرت هذه الرسالة وجدت أن الإمام الطحاوي رحمه الله تارة يذكر مسألة على حرف مجمل، ثم تراه فيما بعد يذكرها على حرف مفصل، وربما ذكر بعض تفصيلها في موضع وترك بعضه إلى موضع آخر. وعليه فإنه يعتبر إن شاء الله الأخذ بموضوعات الرسالة والوقوف على جملها قدر المستطاع. ولكن قبل أن نبدأ في قراءة هذه الرسالة، أحب أن أشير إلى ثلاث مسائل، وسيكون الشرح بإذن الله يأخذ إلقاء قد يكون فيه بعض الاستطراد، وحتى يتمكن الأخوة من التقييد لما هو من المهم أن يقيد، فإنه بعد كل استطراد يذكر حاصل المسألة بطريقة إملائية حتى يتمكن الأخوة من الكتابة عندها. المسألة الأولى تتعلق بمعتقد الإمام أبي حنيفة رحمه الله. المسألة الثانية تتعلق بمعتقد الإمام أبي جعفر الطحاوي. المسألة الثالثة تتعلق بالرسالة نفسها. لما قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بن مصر رحمه الله، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت. الإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة، وقد تكلم الناس في مذهبه في أصول الدين. وإذا نظرت بعض كتب الرجال أو حتى بعض كتب السنة المسندة كالسنة لعبد الله بن أحمد، وجدت بعض المسائل التي يضاف القول فيها إلى أبي حنيفة على طريقة مخالفة لمعتقد السلف. ثم جاء أصحاب أبي حنيفة رحمه الله من بعده، وكان من سبب بقاء هذا التردد عند كثيرين من الفقهاء والذين تكلموا في المقالات في شأن أبي حنيفة، هو أن أصحابه هم أكثر أصحاب الأئمة الأربعة اختلافا وافتراقا في أصول الدين. فإنك تعلم أن الماتريدي حنفي، والماتريدية تبع له أحناف. فأبو منصور الماتريدي الذي كان معاصرا لأبي الحسن الأشعري هو حنفي المذهب، وهو من أعيان علماء الكلام، ومن المعروف أن ما قرره في كتبه كالتوحيد والتفسير وغيره ليس هو معتقد السلف، بل إن طريقة أبي الحسن الأشعري إجماع أصحاب السنة والجماعة خير من طريقة أبي منصور الماتريدي. فالماتريدية حنفية، والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني المشبهة أو الذين مالوا إلى التشبيه هم أيضا أحناف في الجملة، وخلق من الأشعرية حنفية، وطائفة من المعتزلة ولا سيما من متأخريهم كثر انتماءهم لمذهب أبي حنيفة، بل إن المعتزلة المتمذهبين في أحد مذاهب الفقهاء عامتهم على مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه، وقد انتحلوا شيئا من كلامه في أصول الدين أو أضافوه إلى شيء مما قرروه. فضلا عن طوائف من الصوفية التي انتحلت مذهب الإمام أبي حنيفة، هو من حيث الجملة كثير من هذا الانتحال يكون في الفقه وفي أصول أبي حنيفة في الفقه ومسائله، ولكن كثيرا منهم يطردون ذلك في مسائل أصول الدين. من حيث التأليف أو التصنيف، فإن أبا حنيفة لم يثبت له مصنف واحد في مسائل أصول الدين، وأشهر ما يذكر الفقه الأكبر. ومن المتحقق أنه ليس لأبي حنيفة، وإنما كتبه بعض علماء الحنفية فيما بعد، وأضافه من أضافه إلى أبي حنيفة. فلم يثبت لأبي حنيفة رسالة أو كتاب في مسائل أصول الدين، ولكن المتحقق أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان على طريقة أئمة السنة والجماعة، ولم ينضبط مخالفته لشيء من أصول السلف إلا فيما يتعلق بقوله في مسألة الإيمان. فقوله في مسألة الإيمان هذه مسألة محققة عند عامة أهل العلم والمقالات وجمهور أصحاب أبي حنيفة، ولم يتردد فيها إلا طائفة من المتأخرين الذين لم يحققوها نفيا عن أبي حنيفة رحمه الله. فالمتحقق أن أبا حنيفة يقول بهذا المذهب الذي معتبره أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا مذهب حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي الذي كان من تلاميذ إبراهيم النخعي، وهذه مسألة نأتي إليها إن شاء الله تفصيلا عند قول الطحاوي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. في المحصل أيها الإخوة أن أبا حنيفة رحمه الله لم ينضبط له مخالفة في أصول الدين تخالف أصول السلف إلا مسألة واحدة، وهي مسألة الإيمان، فكان يقول بمذهب حماد بن أبي سليمان فيها. أما مسائل الصفات فهو وإن أضيف إلى شيء من الغلط في ذلك، وكذلك مسائل القدر فهو وإن أضيف في بعض الكتب حتى الكتب المسندة إلى شيء من الغلط في ذلك، فإنما هذه بلاغات تحكى عنه، ولم ينضبط عنه رحمه الله شيء من ذلك. وعليه فإن هذا الإمام يضاف إلى أئمة السنة والجماعة، وإمامته في الفقه مجمع عليها بين سائر علماء المسلمين من متقدمين ومتأخرين، وكذلك أصوله رحمه الله فإنها هي أصول الأئمة. وإن كان بعض أئمة الحديث المتقدمين كانوا يأخذون على أبي حنيفة ومن هو على طريقته، يأخذون عليه اعتبار الرأي وقلة الأخذ بالسنن والآثار، وهذه مسألة أخرى وتتعلق بمسائل الاستدلال الفقهي، وأما إذا كان القول في مسائل أصول الدين كالقول في الصفات والقدر والإيمان والأسماء والأحكام وما يلتحق بذلك، فإن أبا حنيفة إنما انضبط غلطه في مسألة الإيمان، أما ما عداها فلم ينضبط عنه شيء، والأصل أنه على معتقد الأئمة من أصحاب السنة والجماعة، أئمة الحديث وأئمة الفقه. فهذا محصل فيما يتعلق بشأن الإمام أبي حنيفة. وعليه فإن الأحناف في الجملة لا يمثلون مذهب الإمام أبي حنيفة، فإن منهم كما أسلفت من أهل التأويل كالماتريدية وطوائف من الأشعرية، ومنهم مجسمة كالكرامية، ومنهم مفوضة إلى غير ذلك. وإن كان في الأحناف من متقدمين ومتأخرين من هم على محصل معتقد السلف والأئمة. فيما يتعلق المسألة الثانية وهي معتقد الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، فإن الطحاوية من أخص أصحاب أبي حنيفة، وإن كان نشأ شافعيا لأنه ولد في بيت شافعي ثم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. فإذا نظرت رسالته هذه وجدت أنها تقرر جمل السلف وجمل أهل السنة والجماعة، لكن ترى في هذه الرسالة بعض المسائل التي قد يتردد في صحتها وانضباطها، وهذا معتبر بمسألة هي أن أصحاب الأئمة الأربعة، وهذا هو المقصود من ذكر هذه المسألة، وهم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة باعتبار أصحاب الإمام الذين أخذوا عنه، فإنهم في الجملة انضبط شأنهم أنهم على طريقة إمامهم في مسائل أصول الدين. وأما من جاء بعدهم على امتداد القرون وهم الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، فهؤلاء في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسائل أصول الدين. القسم الأول وهم من حقق أصول إمامه تحقيقا صحيحا واعتبرها، من حقق أصول إمامه تحقيقا صحيحا واعتبرها، أي أنه يكون موافقا لمعتقد الأئمة انتحالا وتحقيقا، انتحالا أي أنه ينتحل مذهبهم، وتحقيقا أي أنه أصابه وعرفه وانضبط له. وهذا هو شأن المحققين من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. والانضباط في هذه الطوائف الأربع أكثره في الحنابلة، الانضباط في هذه الطوائف الأربع أكثره في الحنابلة وأقله في الحنفية ثم الشافعية، والمالكية أقرب إلى الحنابلة انضباطا. وموجب ذلك ليس جهة التعصب بتقديم الحنابلة، وإنما موجبه أن كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أصول الدين شائع، وقد كان ينتحل مذهبه من هو من أعيان الشافعية أو الحنفية أو المالكية، بخلاف كلام الإمام أبي حنيفة فإنه ليس شائعا في هذه المسائل. وعليه فإن أصحاب أحمد انضبطوا أكثر من انضباط أصحاب أبي حنيفة، أو الانضباط فيهم أكثر. كذلك أصحاب مالك يميلون إلى الحنابلة، لأنه لم ينتحل مذهب الإمام مالك إمام كان له شأن وأتباع من المخالفين لأصول السلف أو المائلين عنها، بخلاف الإمام الشافعي فإنه وإن كان أصحابه أكثر انضباطا من أصحاب أبي حنيفة، إلا أنه لما جاء أبو الحسن الأشعري، وتعلم أنه شافعي المذهب، تقلد كثير من الشافعية مذهب أبي الحسن، ولا سيما أن أبا الحسن كان ينتحل مذهب الأئمة المتقدمين ويصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مع أنه من حيث الفقه ليس على مذهبه، وإنما يعتبره مذهبا له في أصول الدين، لما شاع من اختصاص الإمام أحمد بتقرير هذه المسائل. ومن هذا الموجب، أعني من موجب ظهور أبي الحسن الأشعري، كثر في الشافعية الغلط من بعد أبي الحسن الأشعري، فعليه هذا القسم هم من حقق أصول الإمام وانضبطت له، وهذا خلق منهم في الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، لكن الانضباط في الحنابلة أكثر للموجب الذي تقدم، ثم المالكية ثم الشافعية ثم الأحناف، فأقل الطوائف اختلافا هم الحنابلة، وأكثرهم اختلافا هم الأحناف للموجبات المتقدمة. القسم الثاني من أصحاب الأئمة هم من انتحل مذهبا انضبطت مخالفته لمذهب السلف، سواء كان هذا مذهبا متقدما أي معروفا بالمخالفة زمن الأئمة، أو كان مذهبا طرأ بعد القرون الثلاثة الفاضلة، وهذا يقع فيه خلق من الأحناف والشافعية والمالكية وقليل من الحنابلة، ولا سيما في أصحاب أبي حنيفة، فإن طائفة منهم انتحلوا الاعتزال مذهبا في أصول الدين. وتعلم أن المعتزلة كانت طائفة معروفة زمن الأئمة المتقدمين بالمخالفة لمذهب الأئمة أنفسهم، وإن كان هذا الصنف أو هذا القسم من أصحاب الأئمة كثير منهم يكون ميلهم عن طريقة إمامهم بانتحال مدرسة نشأت، أو بانتحال مذهب نشأ بعد الأئمة أي بعد القرون الثلاثة الفاضلة. وأخص مدرسة حصل بموجبها الغلط هي مدرسة الإمام أبي الحسن الأشعري، فترى كثيرا من الشافعية والمالكية وطائفة من الأحناف على مذهب أبي الحسن الأشعري في مسائل أصول الدين، ومذهبه فيه موافقة للسنة والجماعة وفيه مخالفة، ولكن أصحابه من بعده باعدوا عن طريقته إلى طريقة مقاربة لطريقة قوم من المعتزلة. وعليه فإن المتأخرين من الأشاعرة أبعد عن أصول السنة والجماعة وأحرف السلف ومقالاتهم من الأشعري نفسه، فإنك إذا نظرت الأشعري وجدت أن طريقته مقاربة في كثير من مواردها لطريقة السلف، مع أصول معتبرة عنده من الغلط والمخالفة للإجماع. لكن أصحابه من بعد كالقاضي أبي بكر الباقلاني باعد شيئا عن طريقته، حتى جاء أبو المعالي الجويني فباعد مباعدة بينة ومال إلى طريقة أبي هاشم الجبائي المعتزلي، ثم جاء المتأخرون كمحمد بن عمر الرازي وأمثاله الذين خلطوا مذهب الأشعري بأصول من الفلسفة وكلام ابن سينا وشيء من كلام المعتزلة إلى غير ذلك. وعليه فإن مدرسة الأشعرية في طورها الأخير، ولا سيما من بعد أبي المعالي الجويني، باعدت طريقة الأشعري نفسه فضلا عن كونها مباعدة عن طريقة السلف. فهذا القسم هم من انتحل مذهبا مخالفا لأصول السلف وانتصر له، وأخص ذلك الانتصار لطريقة الأشعرية. وأخص الطوائف الأربع بالانتصار لهذه الطريقة هم الشافعية، لأن الأشعرية شافعي، ثم المالكية، ثم خلق من الأحناف الذين أخذوا بمذهب الأشعري، أو طائفة منهم أخذوا بمذهب المعتزلة، وطائفة من الحنابلة قليل على ذلك. فإذا محصل القسم الثاني هم طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة انتحلوا أصولا ومذهبا مخالفا لمذهب السلف. وإن كان كثير من هؤلاء يظن أن الذي انتحله ليس كذلك، أي ليس مخالفا كما هو الغالب على علماء الأشاعرة. القسم الثالث ولربما هو الذي ينبغي ضبطه وفقهه، وهم خلق من أصحاب الأئمة الأربعة، طائفة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، لا ترى أنهم منضبطون على أصول الأئمة، ولا ترى أنهم معتبرون لمذهب من المذاهب الكلامية كمذهب الماتريدي أو مذهب الأشعري أو غير ذلك، وإنما هم ينتحلون أصول الأئمة ويعرفون جملهم، ولكنهم يغلطون عند تفصيلها في بعض الموارد. هم طائفة انتحلوا أصول الأئمة وعرفوا جملهم وعظموا السنن والآثار وذموا البدع، ولكنهم إذا أخذوا في تفصيل هذه الجمل غلطوا في بعض مواردها، وهذا شأن وقع فيه خلق من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وموجب هذا الاختلاط أنهم مائلون إلى الأصول التي عرفت عن الأئمة، لكن لكون طائفة من أصحابهم أي ممن يشاركهم في الانتماء للمذهب الفقهي لهم اتصال بمدرسة كلامية كالاعتزال أو الماتريدية أو الأشعرية أو غيرها، فيكون عندهم تأثر بهؤلاء، بمعنى أنك إذا اعتبرت أن من الشافعية من هو على طريقة المتكلمين، فترى أن بعض الشافعية الذين لم يحققوا طريقة السلف يتأثر بطائفة من أصحاب الشافعية المتكلمين، فيدخل على طريقته شيء من المقولات الكلامية أو التأويلات الكلامية أو نحو ذلك. وهذا هؤلاء مستقل فيه ومستكثر، وهذا الصنف يكثر في الحنابلة أكثر من غيرهم. وإذا اعتبرت ابن عقيل وقبله القاضي أبو يعلى وكذلك التميميون من الحنابلة كعبد الحسن التميمي وأبو الفضل التميمي وأمثالهم، فإنهم من أهل هذه الطريقة، متأثرون بشيء من الغلط في مسائل أصول الدين، لكن هم من حيث الجملة على أصول الأئمة. فإذا هذه محصل أصحاب أو أقسام أصحاب الأئمة: القسم الأول محققون لأصول أئمتهم، القسم الثاني غلطوا على مذهب الأئمة وفارقوا مذهبهم بانتحال مذهب المخالف، القسم الثالث وهم الذين ترددوا بين هذا وهذا. المسألة الثالثة بشأن رسالة الطحاوي نفسها. الرسالة كما سلف هي على جمل أهل السنة والجماعة، لكن مع هذا فإن هذه الرسالة صار لها ذيوعا أو ذيوع وشيوع، وموجب ذلك أن الطحاوي رحمه الله أجمل بعض المسائل التي هي محل نزاع بين المتأخرين، ولربما عبر بأحرف هي من أحرف أبي الحسن الأشعري التي عرف بها، ولربما عبر بأحرف عرفت عن خلق من المتكلمين في بعض المسائل. وعن هذا ترى أن السبكي مثلا وهو من الأشاعرة المتعصبين يقول بأن أصحاب الأئمة الأربعة معتقدهم في الجملة واحد، وهو ما قرره أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. فمثلا الطحاوي لما ذكر مسألة القدر قال وأفعال العباد كسب لهم. وتعلم أن لفظ الكسب وإن صح التعبير أن مصطلح الكسب مصطلح عرفت به مدرسة الأشاعرة. ولما ذكر مسألة العلو قال وتعالى عن الحدود والغايات والأعضاء، وقال ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الأحرف من الأحرف التي يعبر بها، وكذلك مسألة تكليف ما لا يطاق عبر بنفس الأحرف التي يعبر بها علماء الأشاعرة. فلهذا الإجمال أو لهذه التعبيرات وهي قليلة بالنسبة إلى جمل الرسالة صار لهذه الرسالة من الشيوع، بمعنى أن الرسالة لم تكن في بعض مواردها صريحة في إبطال مذهب الأشعرية على التفصيل، بل فيها جمل فيها مقاربة للمذهب أو إجمال مع المذهب الأشعري. ومن هذا الوجه فإن هذه الرسالة قد شرحها جملة من الأحناف على طريقة الأشعرية تارة وعلى طريقة الماتريدية تارة، وشرحها ابن أبي العز الحنفي على ما هو معروف عن الأئمة والسلف، وهو الشرح المعروف اليوم. فلهذا الإجمال في الرسالة أمكن لكثير من شراحها أن يصرفوا بعض جملها إلى مفصل معتقد مذهب الأشعرية أو إلى مفصل معتقد مذهب الماتريدية، مع أن التحقيق أن هذا الصرف أو التأويل ليس صريحا في الرسالة، بمعنى أن الرسالة إذا قرأتها وجدت أن فيها جملا كثيرة صريحة في مخالفة مذهب الأشعرية، وعليه فإن الرسالة في الجملة هي رسالة على جمل السلف رحمهم الله، وإن كان فيها أحرف هي محل نظر، وإنما أشير إليها في هذه المقدمة لتقرير سبب شيوع هذه الرسالة. هذه الرسالة تجد أنها معتبرة عند الأشاعرة وعند الماتريدية وعند أصحاب السنة من أتباع السلف إلى غير ذلك، وموجب ذلك أن الرسالة فيها إجمال في كثير من المسائل. ومن جهة تراتيبها فإنها فيها مقاربة، وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناظرين في الرسالة. أيضا الرسالة من حيث التراتيب العلمية مقاربة للتراتيب الأشعرية، هذا ليس من باب الطعن في الرسالة وإنما من باب بيان سبب ذيوع الرسالة، من باب بيان سبب ذيوع الرسالة. لكن تبقى الرسالة في الجملة من رسائل المعتقد السلفي الصحيح، ولربما أن هذا الإجمال وإن كان فيه نظر ومراجعة إلا أنه قد يكون من الفقه في طالب العلم أو عند طالب العلم أن تكون هذه الرسالة من الرسائل التي يمكن تقرير مذهب السلف تحتها، وتكون محل قبول لكثير من الناس الذين قد يكون عندهم نوع من التعصب ضد بعض الرسائل التي عرفت بالصراحة بتقرير مذهب السلف كرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله. فإن هذه الرسائل قد لا يتلقاها كثير من عندهم مخالفة لأصول السلف أو مقالاتهم، بخلاف هذه الرسالة فإنها رسالة ذائعة شائعة من قرون، وعليه فإن الاعتناء بها يكون اعتناء فاضلا من جهة تقرير معتقد السلف ومن جهة الدعوة إليه، ومن جهة الدعوة إليه. والمسائل التي فيها من الغلط ينبه إليها في موردها. هذه المقدمة كان في ما يظن أنه لا بد منها، ثم بعد ذلك ندخل في جمل الرسالة. نعم. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح الطحاوية والمنعقد في 11 من الشهر الرابع لعام 1423. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة إنما اختصوا بهذا الاسم لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق، وهذا المعنى متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ومتفق على صحته عنه أو على صحته إليه صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث، وقد أخرج الشيخان وغيرهما في ذلك روايات متعددة من حديث جابر بن سمرة وأبي هريرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم في ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة التي لا تزال على الحق. وهذه الطائفة بإجماع أهل العلم معتبرها أنها مقتدية برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه العلمي والعملي، أي فيما هو من محل الاعتقاد أو محل العمل، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، إلى آخر الحديث. وينبه هنا إلى أن ذكر هذه الطائفة ليس معتبرا بهذا الحديث، فإن هذا الحديث قد تكلم فيه طائفة من أهل العلم وصححه أو قواه آخرون، فإن صح هذا الحديث أو لم يصح فإن ثبوت هذا الانتماء إلى أهل السنة والجماعة معتبر بالنصوص المتواترة التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة، وذكر أن طائفة لا تزال على الحق. وعليه فإن عدم صحة هذا الحديث لا يؤخذ منه إلا أن التخصيص لهذا العدد وهو 73 لم ينضبط من جهة السنة، فإذا قلنا إن الحديث لم يصح فإنه يسقط به التصريح بهذا العدد أن الأمة ستفترق على 73. وأما أن الافتراق نفسه يرتفع إذا ضعف أو ضعف أو رد فإن هذا ليس كذلك لمعتبرين: المعتبر الأول وهو ما تواتر من السنة بأنه لا تزال طائفة وأن الأمة ستفترق، المعتبر الآخر هو اعتبار الحال، فإن الافتراق شائع في الأمة من قرون متقدمة. وعليه فإن هذا الحديث وهو حديث الافتراق وإن كان حسنا في الجملة إلا أنه عند تضعيفه لا يكون في شأن المسألة إشكال. وهذه الطائفة هم من كان على هديه صلى الله عليه وسلم، وقد كان زمنه صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك اختلاف في مسائل أصول الدين، وكذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في آخر خلافة الخلفاء لما ظهرت الخوارج. والغلط في مسائل أصول الدين تسلسل، فكان أول غلط وقع هو غلط أو الغلط في مسألة الإيمان وما يتعلق بها من الأسماء والأحكام الحكم أهل الكبائر، وكان ذلك في آخر خلافة الخلفاء الأربع الراشدين، ثم بعد انقراض عصر الخلفاء وفي آخر عصر الصحابة وبعد إمارة معاوية زمن الفتنة التي بين ابن الزبير وبني أمية ظهر الخلاف في القدر، ثم بعد عصر الصحابة وفي قرن التابعين ظهر الخلاف في مسألة الصفات، وهل مجرى من التسلسل التي ظهر أو ظهرت به البدع المخالفة لمعتقد السلف رحمهم الله وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبعهم على منهجهم. وإذا ذكر السلف فإن المراد بهم هم الصحابة ومن اقتدى بهم على قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وعليه فإن تخصيصه لأبي حنيفة وصاحبيه على التحقيق المتقدم ليس له ذاك الاختصاص، وإنما هو نوع من البيان والذكر، وإلا فإن عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه عقيدة سائر الأئمة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وابتدع الطحاوي رسالته بذكر مسألة التوحيد، ولكنه ذكرها مجملة. وترى أن الجمل بعد الجملة الأولى هي جمل تتعلق بتوحيد الربوبية، تتعلق بتوحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فإنه ذكره مجملا. هذا يرتبط بمسألة، وهي أن كثيرا من المتأخرين ولا سيما من المتكلمين أو من تأثر بهم إذا قرروا مسألة الاعتقاد وأصول الدين فإنهم يبتدئون بذكر توحيد الربوبية، لأنهم يعتبرون أن القول في الصفات وما يلتحق بها يكون فرعا عن هذا التقرير، يكون فرعا عن هذا التقرير. هذا الاعتبار من حيث الأصل لا إشكال فيه، لكن الغلط الذي وقع فيه المتكلمون هو من جهة أنهم لم يحققوا توحيد الربوبية إثباتا إلا بنوع من الأدلة التي تستلزم تعطيل الصفات أو ما هو منها. نقول أن المتكلمين يذكرون في كتبهم ابتداء توحيد الربوبية، يذكرون مسألة وجود الله ومسألة فعله إلى غير ذلك، وهذا من حيث الأصل لا إشكال فيه، لكنهم قرروا توحيد الربوبية الذي هو توحيد فطري وفطر الله الخلق عليه، قرروه بنوع من الأدلة التي استلزمت عندهم تعطيل الصفات كما هو مذهب المعتزلة أو تعطيل ما هو منها. وعليه فإنه كنتيجة نقول إن نفي الصفات عند المعتزلة أو نفي طائفة من الصفات كما هو مذهب الأشاعرة و الماتريدية جاء نتيجة لإيش؟ جاء نتيجة لتقرير مسألة الربوبية بأدلة تستلزم تعطيل إما الصفات كما هو مذهب المعتزلة أو تعطيل ما هو منها وهي الصفات الفعلية كما انضبط عند الأشاعرة والماتريدية. وعليه فإن مسألة توحيد الربوبية تعتبر أصلاً في التقرير على الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية هي أدلة فطرية، أدلة عقلية، مقاصد من الشريعة تدل على هذا الأصل وهو توحيد الربوبية الذي لم يكن محل خلاف بين المسلمين ولم يكن محل خلاف بين جمهور الأمم، فإن جمهور بني آدم يقرون بأصول الربوبية. وإنما الأصل الذي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقريره وتفصيله وكان الغلط فيه شائعا في بني آدم هو توحيد الألوهية، لكن لا ترى أن هذا التوحيد يذكر في كتب المتكلمين كثيرا، ليس لأن المتكلمين يرون جواز الشرك مثلا في الألوهية، وإنما من جهة أنهم يعتبرون أن مسائل الصفات وما يتعلق بها من المسائل يرتبط التقرير بمسألة الربوبية، فلا بد من تقرير توحيد الربوبية ثم بعد ذلك تقرر مسائل الصفات والأفعال إلى غير ذلك. هذا الترتيب كما أسلفت الإشكال فيه الأساس أو الإشكال الأكبر أنهم لم يقرروا توحيد الربوبية إلا بنوع من الأدلة التي استلزمت تعطيل الصفات أو ما هو منها. هو صحيح أنك ترى في كتب الطوائف من أشاعرة أو معتزلة أو ماتريدية تقرير توحيد الربوبية بأدلة صحيحة، لكنهم لا يكتفون بها بل يذكرون هذه الأدلة الصحيحة ويذكرون أدلة أخرى تستلزم هذا التعطيل للصفات أو تعطيل ما هو منها. ومن هذا الوجه أو من هذا الموجب صار ذكر توحيد العبادة والطاعة ليس شائعا ومعروفا في كتب علماء الكلام، لأنهم يرون أنه مسألة منفكة ويرون أنها مسألة ليس لها اتصال بهذا التقرير الذي اعتبروه، وهذا من أوجه غلطهم في تقرير هذا التوحيد. الإمام الطحاوي رحمه الله قال إن الله واحد لا شريك له، وهذا من أثر السنة عليه رحمه الله، فإنه ذكر مسألة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وكان الشائع في كلام المتقدمين من أهل العلم أن التوحيد توحيد علمي وتوحيد إرادي، أو توحيد المعرفة وتوحيد الطلب والقصد، ويذكرون توحيد المعرفة أو التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية، ويدخل في الربوبية مسألة الأسماء والصفات، ويكون التوحيد الطلبي أو الإرادي هو توحيد العبادة الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة. ولكن لما حصل من القول في الأسماء والصفات من التعطيل المخالف للتوحيد فيها، فإن طائفة من أهل السنة والجماعة صاروا يخصون الأسماء والصفات باسم مختص، فصاروا يقولون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. هذه تقاسيم هي من باب الاختلاف اللفظي، هي من باب الاختلاف اللفظي الذي ليس تحته اختلاف ثبات. فقوله نقول إن الله واحد لا شريك له، هو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته. وهذا هو تفسير هذه الجملة على ما اعتقد أهل السنة. وترى أن هذه الجملة إن الله واحد لا شريك له شائعة في كلام المتكلمين، ولكنهم يقولون إن الله واحد لا شريك له في ذاته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في صفاته، حسب تفسيرهم للصفات والأفعال، حسب تفسيرهم للصفات والأفعال. ويكون الغلط على هذا التقدير من جهتين، من جهة أنهم لم يذكروا توحيد الألوهية فقالوا واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ترى أن هذه تقع تحت توحيد الربوبية. والأسماء والصفات فلم يذكروا عن المتكلمين توحيد الألوهية. وأيضا فإنهم حين يقولون واحد في أفعاله وواحد في صفاته يقصدون مذهبهم المقرر في الصفات والأفعال المخالف للسلف. هذه أو هذا هو مراد المصنف بقوله إن الله واحد لا شريك له. قال ولا شيء مثله، هذا معتبر بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقال ولا شيء مثله معتبر بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا من النفي المجمل في القرآن. والله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بأسمائه وصفاته ذكرها مفصلة مثبتة، وذكر النفي مجملا إلا في مواضع، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك. وهذه مسألة نقف معها بعض الشيء باعتبار أنها من قواعد منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات، فإنهم يقولون إن الله موصوف بالإثبات والنفي، إن الله موصوف بالإثبات والنفي، والإثبات يقع مفصلا ويقع مجملا، ولكن الأصل فيه في القرآن هو التفصيل، والنفي يقع مفصلا ويقع مجملا، لكن الأصل فيه إيش؟ الإجمال. أما الإثبات المفصل فهو ما ذكر في القرآن من ذكر أسماء الرب سبحانه وتعالى، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى غير ذلك، وكذلك الصفات كقوله يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى غير ذلك. فهذا هو الإثبات المفصل لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، وهو الشائع في القرآن. ويقع الإثبات مجملا وهو في الأسماء، في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا إثبات مجمل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا إثبات مجمل. والإثبات المجمل في الصفات هو المذكور في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فهذا إثبات مجمل لصفاته. وعند هذه الآية قرر أصحاب السنة والجماعة ولا سيما من تأخر كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو الكمال المطلق فإن الخالق أولى به، وإنما تكلم المتأخرون كشيخ الإسلام بهذا التفصيل مع أنك إذا تتبعت قد لا تجد هذه الأحرف تكثر في كلام السلف. وموجب ذلك أن مصطلح القياس من حيث اللغة العربية مصطلح يقتضي نوع من التشابه أو التماثل أو إلحاق شيء بشيء، فلم يكن معتبرا في مسائل الصفات، ولكن لما تكلم أهل الاصطلاح بمصطلح القياس على معنى قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى إلى غير ذلك، صار كثير من أهل الكلام يعتبرون مذهبهم بنوع هو عند التحقيق من قياس الشمول أو قياس التمثيل، مع أنهم لا يسلمون بذلك، لكن هذا هو حقيقة المذهب. فلما وردت مسألة القياس هل يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى في صفات القياس، قال من قال من المتأخرين من أصحاب السنة والجماعة إنه يستعمل في حقه سبحانه قياس الأولى، وقياس الأولى هو على المعنى المتقدم أن كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن الخالق أولى به، هذا المقصود بقياس الأولى. ومأخذهم في هذا القياس هو قوله تعالى ولله المثل الأعلى، هو تسميته مثلا أصح، وينبغي ألا يسمى قياسا إلا إذا قصد بذلك البيان، إلا إذا قصد بذلك البيان للمخاطب، أو إذا قيل أيصح استعمال قياس الأولى في حق الله سبحانه، قيل نعم ولكن يسمى مثلا أعلى ولا يسمى قياسا اقتداء بحرف القرآن، اقتداء بحرف القرآن، ولأن القياس لفظ حصل فيه اشتراك وحصل فيه إجمال، وجمهور صور القياس لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما يذكر قياس الأولى، وينبغي ألا يسمى قياسا بل يسمى المثل الأعلى. ولهذا ترى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية قال ويتحقق هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ثم ذكر الروح ونعيم الجنة. المثلين المضروبين هنا أو المثلان المضروبان هنا هما من باب قياس إيش؟ الأولى، لكن سماهما مثلا اقتداء بحرف القرآن. فإذا قيل هل يصح استعمال القياس، فإن كان المراد قياس الأولى فهو صحيح، لكن يعبر عنه للحرف الشرعي وهو المثل الأعلى. وأما النفي المجمل في القرآن المعتبر عند أهل السنة فهو المذكور في مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأما النفي المفصل فهو المذكور في مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا إلى غير ذلك. والنفي المجمل هو الأصل، وأما النفي المفصل فهو فرع عن الإثبات. وما معنى أنه فرع عن الإثبات؟ نقول النفي المفصل كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا هو فرع عن الإثبات. معنى هذا أنه ليس في القرآن نفي مفصل يراد به النفي المحض. ما المقصود بالنفي المحض؟ النفي المحض أي النفي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا. النفي المحض هو النفي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا. ومن هنا قيل إن النفي المفصل في القرآن فرع عن الإثبات، بمعنى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، فتضمن النفي إثبات العدل. واضح؟ وعلى المجرة وعليه، فكل نفي في القرآن فصل لا بد أن يتضمن أمرا ثبوتيا. فإن قيل فلما لم يفصل النفي في القرآن، أي لما لم تنفى صفات النقص بالتصريح كالجهل والعجز وغير ذلك بالتصريح، قيل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الإثبات مفصلا، ومعلوم أن المتقابلين تقابل التضاد أو التناقض يمتنع عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر، بمعنى أن الله لما وصف نفسه بأنه سميع وأنه بصير وأنه موصوف بالكلام والقدرة إلى غير ذلك علم بضرورة العقل أنه منزه عن ضد ذلك، لأن الجمع بين الضدين إيش؟ الجمع بين الضدين ممتنع. وعليه فإن كل نقص يعلم أنه منفي بضرورة العقل وضرورة الشرع. أما ضرورة العقل فلأن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص، وهذا معروف بدلائل عقلية مضطردة. وأما بضرورة الشرع فلأن الله ذكر في كتابه الإثبات مفصلا، فلما ذكر الإثبات مفصلا فكل ما ضاد هذا الإثبات يعلم بضرورة الشرع أنه منفي. طريقة المتكلمين تعتبر في الأصل التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، وهي طريقة مخالفة للقرآن كما ترى، وهي طريقة مخالفة للعقل. وجهة مخالفتها للعقل أن النفي الذي ينفونه أو يستعملونه هو النفي المحض، والنفي المحض لا يدل على الكمال. النفي المحض لا يدل على الكمال. النفي المحض كما تقدم هو النفي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فهو نوع من التعطيل. ولهذا من فقه السلف رحمهم الله أنهم سموا أصحاب هذا المذهب إيش؟ بالمعطلة. لماذا؟ لأن من استعمل النفي المحض فإنه ينتهي إلى التعطيل. لما؟ لأن الأشياء المعدومة والأشياء الممتنعة تشترك في هذا النفي أو لا تشترك؟ تشترك. حيث أن من أخص القواعد الشرعية والعقلية أن كل موجود لا بد أن يكون له صفات تليق به، والله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ الذي خلق الخلق وأبدع الكائنات فلا بد أن له من الصفات التي يحصل بها هذا الكمال. وعليه المصنف قال ولا شيء مثله. نقول هذا معتبر بقوله تعالى ليس كمثله شيء. قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء موجود أي قائم في الوجود، وليس كمثله شيء متصور الوجود، فإن الله سبحانه لا يحاط به علما. وعليه فإن كل متخيل يتخيله الذهن أو العقل، وكل موجود علم وجوده أو لم يعلم، أي اطلع المكلفون على ماهية وجوده أو لم يطلعوا، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. فقوله ليس كمثله شيء أي ليس كمثله، سواء كان هذا المثل موجودا أو كان متصورا في الذهن أو كان مفروضا في الذهن. ليس كمثله شيء، سواء كان هذا المثل موجودا في الخارج، فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون إيش؟ مخلوقا، والله منزه عن مماثلة المخلوقات. وليس كمثله شيء حتى ولو كان هذا المثل متصور في الذهن، فإن كل ما تصوره الذهن حتى ولو تصوره الذهن بصورة كمالية فإن الله أعظم من ذلك، والله منزه عن ذلك. حتى ولو تصور الذهن صورة ايش كمالية فإن الله منزه عنها، لأنه لا يحاط به سبحانه وتعالى علما. أو صورة فرضها الذهن وتخيلها فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى في معتقد أهل السنة والجماعة، وهو معتقد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعلم ولا يحاط به علما، يعلم بما أخبر في الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، ويعلم بما فطر الخلق عليه من صفاته وأفعاله، ولا يحاط به علما، وهذا هو المذكور في كتابه. وفي قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإذا كان هذا في صفة من صفاته ففيما يتعلق بتمام ذاته من باب أولى. نعم.